يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار والذين كفروا والله خلق كل دابة وأولئك في أي صورة ما كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون والأمر يومئذ